Thank you. 엄마 해요. 엄마 해요. 엄마 해요. 엄마 해요. 엄마 صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك ويطلع عليك. فقد قال

وراك محمد الكاو جاي. ما تحليش نفسك كاو جاي خسارة فيه. Thank you. وأما الغلام فكان أبواه وأما الجدار الله يرضى Thank you.